فقال يكتب. قال كتاب سيبويه. قال وهل سيبويه نبي النحو حتى يجب علينا اتباعه؟ لقد غلق سيبويه في كتابه أكثر من 80 موضعا، في أكثر من 80 موضعا لا تعرفها لا أنت ولا سيبويه. فحمي الرجل وغضب وهجاه بقصيدة ماذا نقول أيها الإخوة؟ لا قرون لها ولا أدى. في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في اللقاءات المتجددة، تكلم عليه هذا الكلام، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.